بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 85 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان، تقسيم الإيجاز الخالي من الحذف. قال الناظم: قلت لقد قسم في التبيان ذا إلى 3، كل قسم يحتذى أن يقصر اللفظ على معناه قصرا يرى فقد الذي ساواه، وزائد المعنى على المنطوق إيجاز تقدير مع التضييق، والجامع اللفظ حوى المعاني كآية العدل مع الإحسان. قسم الطيبي في التبيان الإيجاز الخالي من الحذف إلى 3 أقسام: إيجاز قصر، وهو أن يقصر اللفظ على معناه كقوله تعالى: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألفاظه قوالب معناه. يستشهد به من يدخل المساواة في الإيجاز. الثاني: إيجاز التقدير، وهو أن يقدر معنى زائدا على المنطوق ويسمى بالتضييق، نحو قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، أي خطاياه غفرت فهي له لا عليه. الثالث: الإيجاز الجامع، وهو أن يحتوي اللفظ على معان متعددة، نحو قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالعدل هو الصراط المستقيم المتوسط بين الإفراط والتفريط في كل أمر، والإحسان هو الإخلاص في واجبات العبودية. وفي الحديث: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أي تعبده مخلصا في نيتك، واقفا في الخضوع، آخذا أهبة الحذر إلى ما لا يحصى. وإيتاء ذو القربى هو الزيادة على الواجب من النوافل. وينهى عن الفحشاء إشارة إلى القوة الشهوانية، والمنكر الإفراط الحاصل عن القوة الغضبية، والبغي الاستعلاء الفائض عن القوة الوهمية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.